السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب رياض الصالحين. باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. يعني كل إنسان يزور بيت إنسان آخر يعتبر من الكرم أن يعد له شيئا، والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وأجود وهو الأجود كما قال صلى الله عليه وسلم: الأجود الله. فلا بد من أن يعد لنا نزلا، وهذا النزل في الدنيا لا يليق بكرم الله سبحانه وتعالى، إنما هو شيء وقتي. وأما الشيء الحقيقي فهو النزل الذي يعد لذاك العبد الذي زار الله في بيته يعد له في الآخرة. كلما غدا أو راح الله سبحانه وتعالى يعد له نزل في الجنة. وهذا النزل أول ما من أوائل ما ذكر في القرآن الكريم، ما قال سبحانه وتعالى: نزلا من غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. إذن هنا ثواب المشي إلى المسجد، المشي في كل خطوة واحدة تحط عنه خطيئة والأخرى ترفع له درجة، أو في رواية أخرى أنه تكتب له بها حسنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ونحن بحاجة إلى الإكثار من الحسنات وإلى التكفير عن السيئات التي فعلناها وإلى رفع الدرجات. وهي كل واحدة منها لا علاقة لها بالآخرة، وهي قد تجتمع في بعض الأمور وقد تفترق. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي الصلاة، في رواية: كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 خطيئات ورفع بها 10 درجات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل كل هذا الفضل. فلذلك نحن بحاجة، ما أحوجنا إلى ذكر إلى فعل أو ذكر هذه الأشياء التي منها ما هو كفارات ومنها ما هو درجات، وقد ذكرتها لكم في درس ماضي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. يعني ما أفهمه أنا قد يكون فهمي خاطئا، وأن يعني ركوب السيارة أو غيرها ما له نفس ثواب المشي. فلذلك اللي بيته بعيد جدا عن المسجد يحط سيارته بعيدة شوي عن المسجد، ما يكون قريبة، يخطو له كم خطوة إلى المسجد لعله أن ينال ثواب ذلك. لكون ذاك الصحابي الجليل الذي كان بعيد ممشى أراد أن يتخذ زابة اللي هي موازية لوسائل النقل عندنا اليوم، ورغم ذلك ما رضي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فهذا يشير على أنه حتى بعيد البعيد عن المسجد ما في مانع أنه يركب وسيلة وسائل النقل إليها، لكن ينزل بعيدا قليلا لكي يؤجر ببعض الخطوات إلى المسجد. لأنه كما تلاحظون في الحديث الذي قبله أو قبل قبله أيضا أتى بلفظ الخطوة، وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم. بنو سلمة فرع عظيم من سادات إلى الخزرج، لازم كل واحد منكم يعرف عنه، لأنه بيقول سيدنا جابر بن عبد الله، أنت عم تقرأ قرآن، شو بيقول؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والطائفتان هم بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. واضح كيف؟ بنو سلمة وين كان إقامته؟ بالمدينة المنورة. اللي منكم زار المدينة المنورة، في جبل سلع، وهناك في بجنبه دور، وهناك كانت وقعة الخندق، وهناك مسجد أقيم على بيت سيدنا جابر بن عبد الله الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصلي عنده. وهناك غار في ذاك الجبل، أنا ما تسنى لي الصعود إليه، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ودعا. واضح كيف؟ يعني هون في بعد عن المسجد من الجهة الغربية. فلما خلت بقاع حول المسجد، أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. يعني هنا البعد من المسجد له فضيلة، كما أن القرب من المسجد له فضيلة. ومشاهير الصحابة الذين كان لهم دور في بداية الإسلام كانوا من بني سلمة، منهم سيدنا كعب بن مالك، منهم سيدنا البراء بن معرور الذي هو كان أحد النقباء يوم العقبة الكبرى. واضح كيف؟ وفي بعض الروايات أنه هو أول من ضرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة التي بايعه فيها في بيعة العقبة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. واضح كيف؟ يعني هنا انتظار الصلاة أيضا ورد في بعض الأحاديث إنه من الكفارات، وورد في حديث مسلم أنه من الكفارات والدرجات، وورد في أحاديث أخرى أنه من كان في صلاة ينتظر الصلاة فكأنما هو في صلاة. وأيضا الحديث وجد في هذا الباب لكي يقول أنه أعظم الناس أجرا في الصلاة هؤلاء الذين يكون مسجد بيتهم بعيدا عن المسجد، لأنهم أكثر خطى، وبذلك تكسر كفاراتهم ودرجاتهم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. الأصل المشي في الظلمة، لكن طبعا إذا كان واحد يخشى على نفسه أو يخشى أن يقع أو يعثر أو يكون في هذا لا بأس بأن يحمل مصباح معه في ذلك. واضح كيف؟ فهذا الأصل في المشي في الظلمة، وركز على بعض العلماء في ذلك، لكن بدنا ننتبه إلى هذه الناحية. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نؤذي أنفسنا. وكذلك ورد في كثير من الأحاديث لما كان الأعمى الذي يحول بينه وبين المسجد وادي كثير الهوام وما إلى ذلك، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له في بيته. واضح كيف؟ هذا يوجد في كثير الأحاديث، لكن الأصل لكل من كان قادر على المشي في الظلمة هو أن يمشي في الظلام، لأن هذا فيه إشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. يعني كما هذا الحديث مر معنا من قبل أنه في صحيح مسلم اعتبر هذه كفارات ودرجات. واضح في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه الإمام البخاري إنه صحيح، جعل هذه كفارات وجعل الدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. والحديث الذي رواه البزار أضاف إليها المنجيات التي هي العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية، والمهلكات وهي صح مطاع وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يقينا هذه الأعمال الشريرة التي تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني هون ممكن يعتبر بمثابة تفسير. قد يأتي في اللغة يعمر بمعنى البنيان يعني بيبني الحيط وكذا، وقد يأتي بمعنى من يعمرها بالذكر والتلاوة. واضح؟ وكلاهما له أجر عظيم. وكوننا نصرف الآية إلى واحدة ما بدل على أنها ليست في الآخرين. قد تكون الآية المقصود منها من يعمره العمران الذي نحن نعرفه في لغتنا، أو العمران الذي هو معروف في لغة العرب بمعنى أن يعمرها بالطاعة وبالذكر. لذلك قلتها لكم مرارا وأنا أقولها لكم اليوم، هذا المسجد بحاجة لعمران. واضح كيف؟ عمران معنوي روحاني. يعني انتوا اللي عم تصلوا بس برمضان بنشوفكم بالمسجد بتعملوا لنا زحمة بالمسجد وبصير كذا صف، المرجو منكم انه تبقوا على ذلك لانه يعمر بذلك المسجد، وقد تشهد لكم حيطانه واماكنه تشهد لكم بهذه العمارة يوم القيامة. رجعوا لتفسير فما بكت عليهم السماء والأرض، أنه المؤمن بكل أماكن يفعل بها الصلاح في الأرض وأبواب يصعد بها عمله في السماء. فعندما يموت المؤمن يبكي عليه موضعه من الأرض وبابه من السماء، بينما ذاك اللي جاذبه وماشي ضارب يعني ما مسائل على حدا، قال عنهم سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. بالعكس بجوز يعني بيتخلصوا من شرور كانت تقع وآثام كانت تقع منهم. يقول ورد هذا في أثر، ما أدري إذا كان هو حديث لكن هو أثر، إنه الجبل يسأل الجبل: هل مر بك ذاكر اليوم؟ فإذا قال نعم رأى أن له عليه فضلا. واضح كيف؟ يعني بيتفاخروا بيشوفوا حال الجبال على بعض إذا مر ذاكر لله سبحانه وتعالى على ذاك الجبل. واضح كيف؟ والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هي المساجد إنما بنيت لذكر الله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم. واضح؟ إذا بنيت لذكر الله معناتها أنا لما أصلي في بيتي أنا ما حققت المقصود من بناء هذا المسجد، مما ندب الله إليه، مما قاله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني هنا كوني أنا ما لي قائم بهذه الخصال التي ذكرت في الآية على أكمل ما يكون، لعل هذه البداية من عمران المسجد بذكر الله سبحانه وتعالى لعل أن تكون فاتحة خير لكي يعني شو هالأوصاف؟ هي والله أوصاف عالية جدا. شاه من آمن لا يوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، وبحكيها كلها بعدين وصفه بالمهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأعظم ما في هنالك شو هو؟ أنه أنت تشهد، شايف كيف؟ تشهد بالإيمان لمن يرتاد المساجد. واضح كيف؟ يعني إن شاء الله كلكم مؤمنين، بيجي هذا المؤمن يوم القيامة إلو أصحاب شياطين، شايف كيف؟ بيشهدوا لا هذا كان كافر ما كان مؤمن. واضح كيف؟ في ناس بيشهدوا عليكم القيامة، في ناس بيشهدوا لك. واضح كيف؟ فأنت وظيفتي وظيفتك شو هو؟ إنه كسر هؤلاء الشهود الذين يشهدون لنا. واضح كيف؟ ومن واحدة من تكسير الشهود شو هي ارتياد المساجد. حتى بعض العلماء بعض الفقهاء في بعض مذاهب بيقولوا إنه إذا كان الإنسان يأتي المسجد لك يحكم بإسلامه، إذا كان هو غير مسلم وهو يرتاد المسجد يحكم بإسلامه بذلك. يعني هذا الفعل جعله دليل على إيش؟ على الإيمان. بتكتمليزه كثير بيناته واضح كيف؟ يعني في عندك فعل ظاهر وفي عندك إيمان باطن. هلأ كثير ناس اللي بيكتبوا بهالأمر وبيتكلموا بهالأمر عندهم خلط عجيب وعندهم قلة فهم وعندهم حمق بذلك، واضح كيف؟ بيقول لك شلون يعني المرتد يقتل والله بيقول لا إكراه في الدين؟ اسمعوني انت بيناته، لأن المرتد عم يتلفظ لفظ، شايف كيف؟ الإكراه بالدين وين بيكون؟ بالقلب. لاحظوا كيف الفكرة؟ ما في تناقض بيناتنا أبدا. لاحظوا دائما أنت لازم يكون عندك تمييز بين الفعل الظاهر وبين ما يركن ويكون في القلب. وما في شك نحن كبشر نحن نحكم على الإنسان من أفعاله الظاهرة، فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما طلعنا على القلب حتى نشوف مين مؤمن ومين غير مؤمن، لكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشهدنا، إذا الله سبحانه وتعالى طلب شهادتنا، أن نشهد لمن يرتاد المسجد بإيش؟ نشهد له بالإيمان، وأعظم بها من منقبة عظيمة، واضح كيف؟ وأعظم ما في هذه المنقبة إذا كان واحد أحواله شوي تعبان من جوا، واضح كيف؟ لعل الله سبحانه وتعالى بيقول أنا أقبل شهادة أولئك وألغي ما أعرفه عن هذا الرجل، واضح كيف؟ واحد يكون مؤمن لكن لا في عنده ثقة بالله، ولا في عنده الحب الزايد لله سبحانه وتعالى، لا في عنده معرفة بالله، وشي بيقرف يعني، واضح كيف؟ فالله سبحانه وتعالى يطوي هذه العلوم التي اطلع عليها في قلب هذا العبد ويقبل شهادة اللي شافوه، شو شافوه فات عن المسجد وصلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. مما يشبه ذلك هذا الباب، باب فضل انتظار الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، متفق عليه. يعني الواقع بصراحة لو نقول أنه نحن لو بقينا 24 ساعة نعبد الله سبحانه وتعالى ما وفينا ذاك المقام حقه، ما وفينا مقام الربوبية حقه في ذلك، واضح كيف؟ فلذلك واحدة من الأسباب، لأنه بجوز الإنسان يتعب، بجوز ينصب، بجوز يمل، بجوز هذا، انتظاره للصلاة يكتب عند أرحم الراحلين وعند الأجود سبحانه وتعالى، يكتب له كأنه هو في صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، رواه البخاري. يعني هذا ممكن تعتبروه تفسير أو جزء من تفسير، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، واضح كيف؟ أنت يعني في عندك معاني، في عندك حقائق بالقرآن الكريم، بيجي الحديث الشريف النبوي الشريف ببين لك كيف انت بتفهم ممكن تفعله. شلون انا بدي افعل؟ شلون انا بدي اخلي الملائكة تصلي علي؟ انا شو بيعرفني بالملائكة؟ واضح كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اوضح لك في هذا الحديث طريقا او فعلا تقوم به، وهو يساعدك على ان تصلي عليك الملائكة، واضح كيف؟ والمرجو من فضل الله سبحانه وتعالى اذا جرى ذلك ان يصلي هو علينا كمان اللي بيصلي على النبي، واضح كيف؟ من صلى على من صلى واحدا صلى الله عليه عشرا كما روى مسلم في صحيح، واضح كيف؟ يعني هو بيستنزل او بيصير في من الافعال رد الفعل لذلك الفعل الذي يفعله انه الله بيصلي عليه عشر مرات، واضح كيف؟ ويقول الشاعر في ذلك ولا يصلي الله واحد ربي واحده لعملت الاف الف زائده، يعني صلاه الله مو مثل صلاتنا لما الواحد الله يصلي علينا، مو مثل لما نحن نصلي عليه. نحن أصلا كيف نصلي على النبي؟ نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، شو يعني؟ يعني أنا عن قرب العجز عن استطاعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرددت هذا الأمر إلى الله فقلت اللهم صل على سيدنا محمد. ليش؟ لأن الله يعرف قدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم كيف يصلي عليه، أنا لا بعرف قدره ولا بعرف كيف يصلي عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، رواه البخاري. يعني اللي لفت نظري بهذا الحديث بآخر سفرة لي في واحد مدري شو عم يحكي أنه في إجماع أنه بعد نص الليل ما في صلاة، هذا الحديث يرد عليه لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلى شطر الليل، أنت وقعت صلاة العشاء بعد نصف الليل. يعني باب فضل صلاة الجماعة كمان هي كلها يعني أبواب آخذ بعضها بأعناق بعض كلها تدل على معنى واحد واضح كيف يعني كونك بتصلي ببيتك ما في شكله فضل الذي يصلي ببيته على الذي لا يصلي مطلقا لكن في ناس عم يتقاسموا من الخير وأنت غافل عنه إما بشغلك أو بتعبك أو بكذا أو كذا لازم نحن نعتاد القدوم إلى المسجد بجود الإنسان يعتري ظرف يعتري كذا يمنع القدوم لكن ينبغي أن يعتاد القدوم على المسجد فلذلك الحديث الذي مر معنا في باب إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد شو يعني هون عم علمك المربي صلى الله عليه وسلم علمك شو هي مسألة عادة واضح كيف؟ في ناس مو معتادين، معتاد يصلي كل الصلوات لكن مو معتاد يأتي المسجد، وفي ناس معتادين ما بيعرف يصلي إلا بالمسجد، واضح كيف؟ فلذلك بدنا نحن نعود أنفسنا تلك العادة والخصلة الجميلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه، واضح كيف؟ يعني كم طاقة واضح كيف؟ يعني نحن الصلاة في ثواب عظيم واضح كيف قلت لكم في دروس ماضية كيف أنه أيام حسنة واحدة إذا بدك تعدلها بالدنيا كلها ما بتعدلها الدنيا كلها لأنه بهذه الحسنة الزائدة الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة واضح كيف فكيف لما الصلوات عم تتضاعف هذه المضاعفات ما من شك أن ذلك فيه من الأجر والثواب ما لا يخطر لنا على بال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ما في تناقض مع ذلك، هيك قال درجة هون قال ضعف، واضح كيف؟ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له به درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، متفق عليه وهذا لفظ البخاري، واضح كيف؟ يعني هذا كله ممكن تأخذوه من أسباب تحسين الصلوات، تحسين الوضوء، واضح كيف؟ صلاة في جماعة كونها في المسجد، واضح كيف؟ أحسن كما ورد في حديث آخر ركوعها أحسن خشوعها واضح كيف هي كلها من المحسنات ولذلك لما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه للوهلة الأولى بصر الإنسان أنه كل ممارسي الفرائض أنهم متساويين لا في بينهما فرق شاسع في ممارسة هذه الفرائض وكل واحد منا في عنده مجال لتحسين ذلك ما استطاع واضح كيف بالفعل لما يكون العبادات هي فعلية كالصلاة والزكاة والحج هناك أشياء تحسنها كثير تحسنها ولما تكون هي بالترك مثل الصيام شلون أنا بدي أحسن هذا الصيام بدك تحسن هذا الصيام بالتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وإقباله على الله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى كثرة تلاوة القرآن واجتناب المعاصي واجتناب الآثام واجتناب ما لا يعنيك وما إلى ذلك كل هذه الأمور واضح كيف لعله يكون باب التروك ما بعرف يعني ما عندي جواب عن ذلك لعله يكون باب التروك يعني ينبغي أن تتوسع فيه كثيرا عندما تكون صائمة واضح كيف فلان تترك ما لا يعني والكلمة اللي ما لا ضرورية ما بتتكلم لما واضح كيف والنظرة يلي ما لا طعمه ما بتنظر له يعني هذا شو بيسموه كله هي اذا ما في معاصي ما عم نحكي عن معاصي هذا كله اسمه فضول واضح كيف وما اكثر فضولنا بيذكروا عن شيخ من الشيوخ مثلا زماننا واستوقفته امرأة في الطريق لكي تسأله عن سؤال هو عم يحاكيها طلع هيك صعق انه لا في بناية طالعة لا هو بيمرق من هذا الطريق كل يوم لكن دائما غاضب بصره ما منتبه انه صار في بناية هون واضح كيف لما استوقفته المرأة انتبه انه هو فيه واضح كيف فلذلك فضول النظر وفضول الكلام وفضول السمع وفضول القلب هذا القلب انه يتعلق باشياء ما حيصلى واضح كيف هي ما فيها معاصي لكن شو فيها شواغل عن الله سبحانه وتعالى وما احرانا ان نجمع أمور هلأ الواحد منا إذا بالفحص عطوه مسألة الرياضيات شو بيساوي، بيغمض عيونه مشان شو، مشان يركز على المسألة. واضح كيف؟ فيها كلها كلها في امتحان وعندنا مسألة كبيرة، واضح كيف؟ فلذلك بدنا نعمل جمعية على الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع لنا إيش؟ شرع لنا صلاة الليل. هلا شو بنساوي صلاة الليل؟ صلاة الليل مثل صلاة النهار، نشعل هالأضوية، واضح كيف؟ ويكون في جنبنا ناس عم يشوفوا التلفزيون وبيكون في ناس، واضح كيف؟ هون بدنا نصلي. يعني ما بنعمل هالخلوة مع الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تجمع القلب والقالب على الله سبحانه وتعالى، نحن منفرط بهذه الأمور. ونحن بحاجة إلى الواقع، نحن يمكن بحاجة إلى أكثر من الصحابة. ليش؟ لأنه نحن المشاغل في حياتنا والأشياء التي تأخذ بعقلك أو بذهنك أو بنظرك أو بسمعك يمنة ويسرى، كما قلت لكم في دروس ماضية، ما جرى لأحد من البشرية والإنسانية، ما جرى لأحد ما جرى لنا منها. واضح كيف؟ هالشواغل هي ما أكثرها في زماننا. واضح كيف؟ وهي كلها منين جاية؟ معظمها جاية من الشيطان. واضح كيف؟ أنه مثل ما ورد معنا بالحديث الذي قلته قبل بضع دروس، انه يقول له اذكر كذا اذكر كذا. واضح كيف؟ الشيطان بيذكره باشياء لمن لا يكن يذكر، لم يكن يذكرها. واضح كيف؟ ولذلك انت واجبك ان تعمل على خلاف، على نقيض ما يصمم ويزين الشيطان. واضح كيف؟ وهو شو هو؟ هو يقال لها شو؟ يقال لها الجمعية على الله. لك تجمع نفسك على الله. واضح كيف؟ هي الجمعية على الله يرجى منها انه يصير فيها وصلة مع الله سبحانه وتعالى. واذا صارت هذه الوصلة شو بيصير؟ بيزداد علمك بالله سبحانه وتعالى، بيزداد علمك، بيزداد حبك لله سبحانه وتعالى، بيزداد حبك، بيزداد ثقتك بالله سبحانه وتعالى، واذا زاد ثقتك يزداد توكلك على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير منا ممن يقوم بهذه الفرائض ويعظم بها، هي فرائض ما حدا بيحسن يمكن، واضح، يقوم بهذه الفرائض بيقضي عمره كله وهو ايش؟ يعني كل هالفرائض التي عملها ما صار فيها جمعية على الله سبحانه وتعالى. واضح، هل هذا في تقربه الى الله سبحانه وتعالى بالفرائض مساوي لمن لك يكون له جمعية على الله سبحانه وتعالى؟ لا، مو مساوي. واضح كيف؟ فلذلك احنا نقراها ويمكن تكون اقرب الى الخيال لنا، لكن هي حقيقه نؤمن بها. لما سيدنا عروه بن الزبير اخذت الاكله برجله وارادوا ان يقطعوا له رجله، قال له دعوني ادخل في الصلاه واعملوا شو ما بدكم. واضح كيف؟ ما بيشعر فيها. ليه؟ حقيقه هو ما بيشعر. واضح كيف؟ ليش؟ لانه بيكون بكمال الاقبال على الله سبحانه وتعالى. او يعقوب الحضرمي هذا احد القراء العشره بيقول سرق رداءه وهو يصلي، رد عليه رداء وهو يصلي ما شعر، مو دريان هو. واضح كيف؟ انسحب هذا الرداء، راح، ما بنعرف، اخذون البركه لما ورد عليه رداءه وهو يصلي وما شعر بذلك. نحن هاي القصص بالنسبه لنا اشبه بالخيال، لكن هي حقيقه. انت بتصير لما الواحد يكون عنده جمعيه على الله. الا دليل من الكتاب؟ لها دليل من الكتاب، فلما رايناه اكرمناه وقطعنا ايديهم. لا، انا اقول اكثر من هيك، بقول لك انه كل واحد منا صاير معه هيك، بس مو بالصلاة. واضح كيف؟ بيصير معه بأزمة معينة أو برغبة معينة. واضح كيف؟ لما يقول له والله ابنك مريض شو بيساوي؟ بيكون إذا هو بيحب هالولد وجاي بعد كذا سنة وهذا، بيركض على المستشفى، يا أما بيكون لابس القميص بالمقلوب، يا أما نسيان يلبس الأمر. واضح؟ ليش؟ من إيش؟ ما جن هو، ما فقد عقله، لكن صار عنده جمعية على إيش؟ على إسعاف ولده. كل واحد منكم بده يكون عنده جمعية على إسعاف نفسه مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عظيم، عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أسمائه، عظيم في أفعاله. واضح كيف؟ وأنت إذا ما صار معك جمعية على الله، والله خسرت شيئا عظيما. واضح كيف؟ لذلك بيقول سيدنا ابن عطاء الله، يقول ماذا وجد من فقدك؟ لو انت عطوك الدنيا كلها وفاقد لله، شو ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ واضح كيف؟ فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى، هذا الشهر العظيم، ولا ان شاء الله جاي العشر الاخير، الله سبحانه وتعالى جعله لكم. ليش؟ مشان تزدادوا قرب إلى الله. واضح واضح العناية، واضح معاني العناية ومعاني الرحمة ومعاني الطلب من الله. الله سبحانه وتعالى غني عنكم وهو يطلب منكم، واضح وهو يطلب منكم. نحن الأصناف هي يمكن ولا واحد منا، لكن نحن الله أكرمنا بالآية. وإذا سألك عبادي عني، يمكن ما بعرف، أنا ما بدي أحكي بلسان، فبحكي بلساني. نحن يمكن لو نقعد 100 سنة ما بيخطر بالنا نسأل عن الله، واضح كيف؟ في ناس هدول من عباد الله الرازجين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، واضح كيف؟ يعني أنت ما شاء الله الله يرضى عليك، وأتيت وجدت كل شيء مهيأ وكل شيء مدخل، ورغم ذلك شو بيصير؟ بيصير عندنا شوية شواغل، وبيصير عندنا شوية صوارف، وبيصير هذا، وبعدين شو؟ والله مضى رمضان، هلا قديش مضى منه؟ مضى 2 أسبوع ونيس، واضح من رمضان. إن شاء الله تكونوا أنتم تحسنتوا، بس أنا والله الله يصلح حالي، شايف كيف؟ فلذلك يعني مو بدنا نعمل فودعوه إذا صار، لا، أنا ودعوه يعني ودعوه، هذا شايف كيف؟ هذا الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة، واضح كيف؟ وانقضى رمضان، رمضان بدك تقضي، لابد إلا بدك تقضي، واضح كيف؟ فالوداع مو لرمضان، الوداع لأيام الخير وأيام القرب وأيام اللطف وأيام العناية وأيام الحفظ، واضح، وأيام التوفيق، وأشياء أعرفها وأشياء لا أعرفها مما يجعله الله لكم، واضح كيف؟ يعني هلا إذا بدنا نزعل على شيء لازم نزعل إنه نصفنا نحن برمضان، واضح كيف؟ هلا في ناس شو بيقولوا لنا؟ بيقولوا لك افتحنا مضى نص رمضان الحمد لله كان طقس جميل، هلا بدأ يشوي شوي، نفذنا نص رمضان نفذنا فيه كان طقس حلو، واضح كيف؟ وأنت نفذت يا ترى من نفسك، ونفذت من شيطانك، ونفذت من العوايد اللي صار لك 30-40-50 سنة تعملها، نفدت منها يا ترى؟ لا، هذا لما بدأ ينصرم رمضان، ولا بدأ أن ينصرم يوما، زادك معرفة بالله، زادك وصفة بالله، زادك تعلق بالله. لما رجعت حليمة لعادة الأميمة، الله الأليمة والأديمة، نعم نقف هنا ويخلينا عند الأستاذة حليمة مشان إنه نتذكر إنه نغير العوائد القديمة والأليمة، والله هي أليمة وقديمة.